أهلاً لي أن يخبرهم الغاري من النبات للجمال. يوم الباب خرقوا هذا في الواقع من دقة هؤلاء الفقراء، لأن كان غلب عليهم كلما تأخر الزمن كلما تمسكوا بالتخليص. قالوا ويجوز حد السن للمتحرك بالسبق، يجوز حد السن المتحرك بالسبق، لأنه الحركة هذا تؤذيه أثناء الطعام أثناء الكلام إلى آخره. فأنا قلت ليجوز السبق حينما يربط المتحرك بالسابق، فلا شك أن هذا الربط في كل من السنين الثابت والمتحرك فسوف يحول بين من وصول الماء بين السلك وبين النقطة التي انسد السلك عليها. أيضا ما أقنعنا ذلك، لماذا؟ لأنهم سجعوا على أن يطولوا على ما يعلمون. الشاهد من عودة أن من كان أكثر اطلاعا على السنة كان أكثر فقها الواقع، كما قسمنا ما يتعلق بالعلم الأربع هي التجربة الشخصية، هو تؤكد ما هو مسلم عند جماهير العلماء الحديث والفقه، أنه كلما كان أحدهم أعلم السنة كان أفقه من غيره ممن هو ليس مثله للاطلاع على السنه. ونحن مثلا نجد فرقا كبيرا جدا بين كل كتب الاحناف الفقهيه وبين سواء ما كان منها متنا او فرقا او حافيه وهم سواء. نجد فرقا كبيرا بين عامة كتب هؤلاء وبين مثل كتاب مثلا فتح القدير للإمام ابن الهلال، فإننا نجده هناك يربط الفقه مع الحديث. فيتفقه الإنسان في هذه الحالة بما قيل من أقوال وآراء في المذهب، ومقابل ذلك يذكر أدلة المذهب من جهة وأدلة المذاهب الأخرى من جهة أخرى، وإن كان هو أو غيره فإنه الله كثيرا ما يقفون مع المذهب، لكنهم كأنهم كانوا يومئذ يتحرزون من السجع بالحق، لأن الجو كان شديد الضغط عليهم فيما إذا صارحوا القوم الذين يعيشون بينهم. ومن أجل ذلك قال الزيلعي في بعض حديث الباب الغريب، مع أن السواد كان يقول كما يقول الهواتف مثلا في تخريج بعض أحاديث الأهواء، لا السواد أو لم أجد على أقل أسواد، كان ينبغي مثل هذا، لكنه ترفق وترفق جدا فقال في بعض أحاديث الباب الغريب. لماذا؟ لأنه لو صرح فجاء الضغط من أصحاب مذهبه، كيف أنتم تقول أن الإمام المرغي مان مثلا ويذكر حديثه يستجدي بكل أقواله، وبعض المخلدين يقولون كل حديث استجد به إمام مذهب، بل يقول بعضهم مذهب ما، فهذا تصريح منهم للحديث، هذا خطأ وإلا. فنحن نجد بعض علماء الحنفية الذين جمعوا بين المعرفة بالفقه الحنفي من جهة والاطلاع على الحديث بنسبة لا بأس فيها من جهة أخرى، نجدهم ينتقدون علماء الحنفية أو بعبارة أصح بعض علماء الحنفية لأنهم يتساهلون في إرادة بعض الأحاديث التي لا اهتمام لها ولا ختام، بل بعضها صريحة في البطلان. مثلا الشيخ ملا عن قارن صاحب كتاب عظيم جدا اسمه مرقات المفاتيح شرح مشكات المفاتيح لا يكتفي صغير في الموضوعات الاحاديث الموضوع وهو كتابان كبير مجاعد كبير ومجاعد كبير يذكر هناك حديثا انقبض من بعض كتب الحنفية أظن اسمه النهاية في فضاء الكريم من كتب الحنفية في الفقه النهاية في الفقه العملي نقل عنه عن القاري حديثا نفسه من صلى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من صلى أربع ركعات في آخر جمعة من رمضان كانت هذه الأربع ركعات كالثالث من ترك الصلاة الخمس سبعين سنة أربع ركعات. يقول الشيخ المذكور الإمام من علي القاري وابن غير حديث باطل ظاهر الإسلام ولا أصل له في كل كتب السنة وصدق رحمه الله في المقال. فكيف يورد هذا الشيخ مؤلف النهاية أو غير إن كنت واهما في تسمية الكتاب لكنه يجوز في بعض كتب الحنفية قيما وانتقده عن الشيخ ملي عليه القاري فحكم الإسلام من ذلك لأنه ما كانوا يشتغلون بكتب السنة وبخاصة ليعرفوا صحيح هذا البعيد فيها. فإذا نستدل مما سبق أن الفقه إنما هو عن الله ورسوله وليس الفقه أن نفهم ما قال الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني دون أن نعرف مستنده من كتاب السنة. قلت آنفا كمثال من علماء الحنفية هو ابن الهمام المصري الاسكندراني فهو في هذا الكتاب يمكن أن نقول إنه أحسن ما علمته من كتب الحنفية إلا أن نستثني منها ونكرم معه الشيخ إبراهيم الحلبي في جملة المصلي وشرعه له فإنه سلك منهج ابن الهمام في الاستدلال بأحاديث الصفاء الحنفية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وخيرا من هذا الكتاب كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي فإنه يفوق كتاب ابن الهمام من ناحية الفقه. النهي الأولى أنه حينما يخرج أحاديث كتاب المهذب الفقه الشافعي الاشتراكي يتوسع في التخريج أولا ثم قلما يخرج ولا يبين مرتبة الحديث لأن هو يخرج رواية اذكر ان هذا حديث حسن الضعيف بينما ابن الهمام قاصر جدا من هذه الحيثية في التخريج وفي التصريف القضائي. زد على ذلك ان الامام النووي قد تأثر في قول امام الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي اكثر من ابن الهمام الحنفي وهذا ظاهر في كثير من المسائل وكلما رجح مسألة اتباع الحديث ذكر أن هذا هو مذهب الإمام الشافعي لأنه قال تقايله إذا صح الحديث عن غيره. وأنا بهذه المناسبة لا أريد أن أبخس حق الأئمة الآخرين وبخاصة أولهم الإمام أبا حنيفة رحمه الله فإنه قد قال مثل هذه الكلمة إذا صح الحديث فهو مذهبي

بالنسيان. رجل مثلا أخطأ خطأ في الصلاة، لو تعمد ذلك الخطأ بطلت صلاته، فهل خطأه في الصلاة يبطلها؟ الجواب لا، والأدلة كثيرة كثيرة جدا لعله يحصل أن نذكر منها حديث معاوية بن حكم السنن. الحديث الطويل فلا أريد أن أطيل، وإنما أذكر منه ما يناسب المقام. قال: صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل بجانبي فقلت له رحمك الله، وهو يصلي، فنظروا إليه بمنكرة أعينه، فنادى بأعلى صوته: يا سفل أمياه، وهو يصلي، ما لكم تنظرون إلي؟ فما كان من الصحابة إلا أن سكتوه بضربهم على أطفالهم. اسكت، فهذا يبطل قول الحنفية أن الإشارة المسلمة في الصلاة تبطل الصلاة، وكأنهم يقولون أن هذا بطلت صلاته ليس بالصيام فقط، وإنما بطلت صلاة الذين نبهوه على خطئه بضربهم على أطفالهم بأنها إشارة مسلمة، لأنها في منزلة لو قالوا اسكت. هذا من فوائد السنة. هم احتجوا بما في سنن داود: من أشار في الصلاة بإشارة تسلم فقد بطلت صلاته، والحديث مجهول كما يبين في محله. الشاهد أنه صاح كما ذكرت آنفا فقال: يا ثقل أمي، يعني فقدتني أمي. هم بالشام يقولوا تؤذلني، بتقول الأم لابنها من باب تجليلها له: تؤذلني، يعني موت أنا أبلغ. هذا جعل نفسه بالهلاك: يا ثقل أمي، ايش عم تنظروا إلي؟ يعني شو عملت؟ ما عملت شيء، قد دعوت خيرا يرحمك الله. الظاهر أنه حديث عهد الإسلام، ما كان يتفقه فيما يجوز وما لا يجوز في الصلاة. قال: والشاهد هنا، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، بل فعلت أنت ما يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. ولد حديث تتمة نؤجلها إن شاء الله إلى مناسبة أخرى. الشاهد أن هذا الصحابي تنبه لكونه وقع في خطأ فاحش في الصلاة بعد لا ينتنبه، حينما وجد الناس أولا نظروا إليه شجرا ثم سكتوه ضربا، فتصور الآن لما شاف الرسول جاهل عنده، تصوروا أحد المشايخ لأيه مليون في المساجد، إذا واحد صاح جاهل وإجل عنده راح يشتمه وراح يسبه إلى آخره، وهذا ما دار يمكن في خلد وفي ذهن هذا الصحابي. لذلك حلف يمينا صادقا فقال: والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وانما قال لي كذا وكذا، ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس،

لقد أتيت على ما كنت أود أن أستوضح منه وهي زيادة الأذان والإقامة فتفاوض الله خير. جزاك الله خير. بس لكن بقى نشيك من أهل الكشف وشيك أحد الله تعالى الصلاة التي صليناها هنا وذلك قد سمعنا النداء وما أضعنا هنا فضل أظنك وائما فيما قلته. ما أنا بدي أسأل بس. لا لا عفوا أنا أخطأت بس ممكن خطأ بخطأ. أنت وائما فيما نقلته. نقلت أن بعض الطلاب أو غيرهم يكثرون حالق اللحية. ما أعتقد هذا. هذا هنا موجود كبير. ما أعتقد. لو أنك وضعت بدل حالق اللحية تارك الصلاة نحن نعرف أن هناك كثير ليس من الطلبة بل ومن العلماء والمشايخ الأفاضل يكثرون تارك الصلاة أما أنهم يكثرون الذي يحلق لحيته فأنا بلغت من السن 76 وما سمعت لا اعتقادا ولا حكاية أن هناك من يكثر حالق اللحية. ما في كتيبات صغيرة موزعة الآن في مكة وفي غير مكة. معليش أنا أريد. يحلق لحية كافر. هيك أنا رسالة؟ لا في نص في في في ضمن الرسالة. طيب. أنا قبل أن أجيب عن هذا السؤال. الاعتقاد هذا ما يجعل من هؤلاء الناس أرباباً إذا لم واحد جاهل مثلاً ما يعرف والله يعتقد أن هذا صحيح وهذا كفر. معليش أنا أجيبك عن سؤالك إن شاء الله بس أنا بريء يعني تاجر معك كما تريد أن تتاجر معي. أريد أن أعرف هذه الرسالة ما اسمها حتى نحصلها وما اسم مؤلفها لحتى أنا أراجع هذا الذي حكيته من تفسير حالق اللحية فهل تذكر اسم الرسالة؟ بيتك قريب من بيت الدكتور ولا بعيد؟ قريب إن شاء الله بعد صلاة العشاء. جزاك الله خير. جزاك الله خير. إذا ما وجدته يعني بكرة أتيت الدكتور. طيب جزاك الله خير وخير بير عاجله. طيب أما في عندك شيء؟ بعض الناس كانوا يعملوا جمعية. أنا أريد أجاوبه. أنا ما جاوبته. أنا علق الجواب. أنا الآن تجلس معه يعني ليش تبتدأ يعني؟ أما هو ما سوى هذا شيء بعد. ما أخذ الجواب. هاي ما. أنا أظن أحد شيء إما أنك أنت مخطئ وهذا أهون وهذا أهون وإما المؤلف هو المخطئ وهذا شر أي أشر نحن نعتقد أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه لا يجوز تكفيره إذا كان المقصود من التكفير هو إخراجه كما هو الظاهر من التكفير إخراجه من دائرة الإسلام لا يجوز ولو كان هذا المسلم من أتقى الفاسقين بقوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أي لا يخلق الله

وأجرت القرعة في آخر الشهر 13,000 أو 20,000 أخذها. ثم مرض عجز مات غاب إلى آخره في احتمالات. ماذا يفعل بالزيادة التي أخذها؟ نفترض 10,000 وكذا 1,000، هل يطالب من 9,000 أم مسامة؟ جوابي إن كان مسامة أي قامت الشركة على هذه المسامحة فإن شاء الله تعطوك لأموالكم ما دام إيه في تسامح، وإن كان قائمة على أنه يجب الوفاء عليه فهذا ما فيه شيء. ولكن عليكم السلام، ولكن هل عادة يوفي من أخذ 10,000 مقابل 1,000 أم لا؟ فإن كان هذا ليس مسار اختلاف بين الشركاء فالشركة جائزة وإلا فلا. فأنبئني أنت الآن ما هي ثمار هذه المشاورة بالنسبة لا بالنسبة لهذه الصورة لو وقع لو عجز عن ذلك عن المسابقة قد يحصل يعني نزاع على الشركة يحكم الدين ذهب الشركة يحكم الدين يعني إذا سمحت بدي أنا أخذ من هنا الجواب. العفو. أي نعم. قد يحصل بين يعني اختلاف إذا كان ضربه تمام. هذا غير معقول يعتبرونه دينا معقول لكن اختلاف هذا من هذه القضية صحيح. لا لا هذا كون إنسان يستقرب من آخر ليس فيه منشأ خلاف حق يجب أن يوفيه، لكن هذه الصورة هو يقول ولا يجع الراوي مش عم يقول أنه يجب عليه أن يوفيه فقد قلت أن هذا أو أنه يسامحه على حسب الاتفاق، لكنه يقول أنه قد يكون هذا مسار خلاف. فإن كان كذلك فهذا يقول عنه الشام ابعد عن الشر وغنيله، وأحسن منه قوله عليه السلام ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه ألا ومن حان حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إذن دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. أما إذا كانت المسارة هذه قائمة على بيان أولا مسامحة، ما في مسامحة في شرط فداد ما أخذ من زيادة ولا يترتب عادة خلاف بين الشركاء فيما إذا وقع به ماذا فالعملية فيها خير وبركة. إيش في يوني بالنسبة لهذا؟ إيش في هذا؟ قال الشيخ قال عليه الصلاة والسلام فيحرك بالنار إلى رب النار، فما قولكم في هذه الآلة حيث أنها تحرك الحشرات في النار؟ أي نعم. هذا كحرق النمل مثلا أو قرية النمل فلا يجوز إلا إذا انحصرت وسيلة للخلاص من شر نوع من الحيوانات كالبعوض مثلا، انحصرت الوسيلة بمثل هذه الوسيلة جاز وإلا فلا. هذا جوابي، لأن كل شيء بجر البشر الذي فضله الله عز وجل